بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وما زلنا في سياق الحديث عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، تلكم الأخلاق التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمالها وكمالها، وحري بنا أن نتأسى به كما أمرنا ربنا عز وجل بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحبتي في الله، كثير من الناس ما أجمل ما نسمع عنه، فإذا خالطناه وتكررت الخلطة وكان الأمر في مدى أطول كسفر أو عمل أو غير ذلك، ربما نجد في بعضهم من الأمور التي تتغير علينا ومن الطباع التي ما كانت ظاهرة من قبل بل كانت خافية، ولكن مع طول المعاملة بدأت تظهر أمور، وربما قلى بعض الناس ونفر بعضهم من بعض وتغيرت علاقاتهم، وأصبح من كان بالأمس صديقا أصبح اليوم عدوا بسبب سوء المعاملة وعدم حسن الصحبة. وكما قال الشاعر عبد العزيز بن صمادح رحمه الله: وزهدني بالناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترن الأيام خلا تسرني مبادئه إلا ساءني في العواقب، وما كنت أرجوه لدفع ملمة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. بعض الناس ابتلي بمثل هذا الصاحب، والبعض تفاجأ بأمور ما كانت تخطر على باله. دعونا ننظر كيف كانت صحبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو الأعلى منزلة والأسنى قدرا والأرفع مكانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. المتتبع لسيرته العطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في تعامله مع الصحابة وما يبدو منهم، سواء كانت أمور يحبها الله ورسوله أو من الأمور التي وقع منهم فيها الخطأ أو الزلل أو غير ذلك، نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم استخدم أساليب وعدد الوسائل التي من خلالها يتعامل بها مع ما يجده من الحسنات والإيجابيات، فيثني عليها ويشجع ويزيد ويدعو، وما كان من خطأ أو زلل فإنه يتغاضى ويغفر ويستغفر للصحابة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. في جانب معاملته لمن أحسن وأصاب وأجاد، نجده صلى الله عليه وسلم يثني على المتفوقين. مثلا في أثناء رجوع الصحابة من إحدى الغزوات، أثنى على اثنين من الأبطال فقال: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وضرب على صدر أبي بن كعب قائلا: ليهنك العلم أبا المنذر. يعني هذه لفتة إلى أن الإنسان حينما يعامل أصحابه بالثناء على إيجابيتهم الجميلة وإبداعاتهم وطاقتهم ومواهبهم المتميزة، فإن ذلك يحفزهم من المزيد ويحفز غيرهم إلى أن يبادروا وأن يتنافسوا وأن يتسابقوا. لكن مما يحطم النفوس ويدفن المواهب ويدمر الطاقات أن الفريق بما فيه من المصيب والمحسن والمخطئ والجاد والهازل والمتكاسل يرون أن المعاملة واحدة، لا فرق أمام هذا المسؤول أو ما أمام الزعيم أو أمام هذا رئيس الفريق أو أمام هذا الرجل الكبير، يعني صواب هذا لا يثنى عليه وخطأ هذا لا يذم عليه، صواب هذا وإنجازه لا يشكر عليه لا يكافأ عليه، وخطأ هذا لا يلتفت إليه ولا يعني يرشد إلى الخطأ ويبين له موضع الخلل والزلل. ومما يدمر النفوس ويزيد الإحباط إلى درجة التدمير الكامل حينما يرى المبدعون والجادون والمنتجون والمتميزون أنهم أبعدوا ونحوا عن مواقع الصدارة والقيادة، ومكن الذين لم يعرفوا بجد ولا بإبداع ولا بتميز ولا بقدرة ولا بطاقات فاعلة. وحينئذ يقول ذلك المبدع: جزائي على إبداعي أن أهمش وأن أنحى وأن أضيع، وجزاء هذا الكسول الذي لا يحسن كثيرا ولا ينضبط كثيرا ولا يقدم كثيرا أن يصدر، هذه من أخطر الأمور. ولذلك قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نحن لا نعذر أمام الله عز وجل في مواقع المسؤولية أن نضع فيها إلا من كان الأقوى والأكثر أمانة، أن نجعل هذين الأمرين هما ضابط التميز، فلا يميز أحد لقرابته، ولا يميز أحد للمصالح التي ترجى منه، لا يميز أحد لنسبه، إنما يجب أن يميز الأجدر والأفضل والأقوى، وهذا يجب أن يكون في كثير من مواقع المسؤولية في كافة مجالات الحياة. وأنا أعتبر أن الغرب من أسباب تميزه وإبداعاته في مجال استثمار العقول والإنتاج المعرفي أنهم لم يقدموا أحدا من أجل قرابة ولا غير ذلك، إنما الأعلم والأقدر والأكفأ والأفضل والأحسن هو الذي يقدم ويكون له القيادة والريادة في كثير من مواقع المسؤولية. من هنا يجب أن نستفيد هذه الصفة ليس من الغرب، إنما من نبينا صلى الله عليه وسلم يوم يثني على من أصاب وأجاد وأحسن، ويوم يلوم ويعاتب من يخطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو قافل من إحدى الغزوات: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وضرب على صدر أبي بن كعب قائلا: ليهنك العلم أبا المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ألقاب جميلة وعبارات حلوة وكلمات تبقى توقيعات باقية ماضية شهادة، بل أوسمت وأنواط فخر على هذا الرجل الذي نال هذه الشهادة أو هذا الوسام أو هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء تفوقه وإبداعه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي عبيدة فأطلق عليه لقب أمين هذه الأمة، وقال عن عبد الله بن مسعود: غلام معلم، وقال في الزبير بن العوام: حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الحسن والحسين فما أعظم حبنا لهما، اللهم اجمعنا في راية كرامة في ظل عرشك وفضلك ومنك وجودك مع نبيك ومع آل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم ومع الحسن والحسين، لأنهما سيد شباب أهل الجنة، فسماهما وجعل لهما هذا الوصف وهذا اللقب وهذه السمة وهذا الفخر العظيم أنهما سيدا شباب أهل الجنة. دعونا نستعرض بعض الأمثلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فيها مع الصحابة. مثلا قصة أبي بن كعب التي ذكرناها قبل قليل، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، أو الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: يا أبا المنذر، يعني يخاطب أبي بن كعب، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ عاد عليه السؤال، قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب على صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه الإمام مسلم. هذه كلمة عظيمة ولها أثر بالغ في نفسي أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه. يقول النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لأبي المنذر: ليهنك العلم أبا المنذر، فيه منقبة عظيمة له ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل فضلاء أصحابه وتكنيتهم، وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على طلحة بن عبيد الله في معركة أحد، فقال لما رأى من عظيم بلائه وقوة ثباته وشكيمته، وكان يقي نفسه، جعل نفسه درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلما جاء سهم يتوجه إلى رسول الله جعل أبا طلحة نفسه درعا ليقع السهم في أبي طلحة ولا يقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في أبي طلحة: أوجب طلحة، يعني أوجب أي وجبت له الجنة. وفي باب الإنفاق والبذل في سبيل الله، لما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رجلا بذولا سخيا معطاء كريما جوادا، فقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة يسأل عن هذه الدرجة العظيمة والمكانة الرفيعة، وهي الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فيقول أبو هريرة: يا رسول الله، من هو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك أو قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومعلوم اللي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ما يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، ما يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ما يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبر كما يطوف ببيت الله الكعبة المشرفة، ما يقول لا إله إلا الله وهو يدعو أحدا من دون الله، ما يقول لا إله إلا الله وهو يستغيث بغير الله وينتظر الفرج من غير الله والشفاء من غير الله وإجابة المضطر من غير الله عز وجل ودفع الكروبات وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات من غير الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يتعلق إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لوجه الله، ولا ينحر إلا لله سبحانه وتعالى، ويعلق قلبه وكافة أعمال العبادة يصرفها لله عز وجل. أما واحد يقول أنا أقول لا إله إلا الله وهي خالصة من قلبي، لكن هذا الإخلاص ما يمنعني أنني إذا مررت بهذا الضريح، ضريح مولانا فلان ولا سيدنا فلان ولا ضريح فلان أو فلان أو ضريح الحسين عليه السلام، وهذا لا يغض من قدر الحسين، لكن الذين أخطأوا ووقعوا في هذا الضلال الحسين براء منهم حينما يطوفون بقبره كما يطاف ببيت الله عز وجل، أو يدعونهم من دون الله: يا حسين يا حسين يا حسين. يا أخي الحبيب، ادعوا الله عز وجل، ادعوا رب الحسين، ادعوا الله عز وجل، تعلقوا بالله رب الحسين، واجعل استغاثتك بالله رب الحسين. حسين الحسين في كربلاء لما اشتد الأمر ويعني وقع عليه الظلم والعدوان والبغي وقتل شهيدا رضي الله عنه وهو من أهل الجنة بلا شك ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، هل جاء في إحدى الروايات أن الحسين قال: يا والدي يا علي بن أبي طالب أغثني، يا علي أغثني، يا علي أغثني؟ والله لو كانت الاستغاثة بالحسين بابا مشروعا لتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات ودفع الملمات، لو كان هذا الأمر مشروعا لكان أول من يعرف قدر أهل البيت في الاستغاثة بهم في دفع الملمات والكروبات هم خيار أهل البيت. من في أفضل من الحسن والحسين بعد علي بن أبي طالب؟ طيب يا حبيبنا يا أبا عبد الله الحسين، لماذا لم يستغث الحسين بعلي بن أبي طالب؟ لأن الحسين تعلم من جده رسول الله ومن أبيه علي بن أبي طالب أنه لا يستغاث إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يتعلق إلا بالله. فكلما سمعنا أحدا ينادي ويقول: يا فاطمة، يا حسين، يا فلان، يا عباس، لا يستطيع أحد أن يثبت أن الحسين استغاث بوالده علي بن أبي طالب، وإلا أن يأتي أحد يقول: لا والله الحسين أفضل من علي بن أبي طالب في المنزلة. هذا ليس بصحيح، يعني حتى يقال أنه والله لم يستغث، لأن الحسين أعلى ولا يستغيث بالأدنى وهو علي، أبدا لا يرضى بذلك الحسين، ولا يرضى بذلك أهل السنة، ولا يرضى بذلك الصحابة، ولا يرضى بذلك المؤمنون أبدا. فمن هذا الباب نقول في معنى قول الله عز وجل: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أنه يقولها متجردا محققا التوحيد الصحيح. أما الذي يقول أنا موحد فيشرك مع الله في الذبح والطواف والدعاء والاستغاثة، يقول: يا أخانا راجع نفسك وراجع توحيدك، مو عشاني ولا عشان زيد ولا عبيد، حتى تلقى الله وأنت ترجو الله وحده لا شريك له متجردا في التوحيد لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يشجع الصحابة ويستثير همتهم في بعض الأعمال الطيبة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه وأنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا، يعني هذه الخصال التي هي الصوم واتباع الجنازة وإطعام المسكين وعيادة المريض، وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه الإمام مسلم. أما منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر وهو في التعامل مع الأخطاء ممن تقع منهم الأخطاء، فهناك صور عديدة. وينبغي أن نعلم أننا حينما نتكلم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جيل الصحابة في تصويب أو تسديد أو التنبيه أو التحذير أو البيان أو الدعوة إلى التوبة من خلل أو زلل أو غير ذلك، فهذا يدل على أن الصحابة، ما حد قال إن الصحابة معصومون أبدا، ما حد يدعي العصمة للصحابة، العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من أعظم الأشياء التي زل فيها الرافضة أنهم ادعوا العصمة لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوى العصمة أوقعت الرافضة في إحراجات وإشكالات عظيمة. أهل السنة يقولون انتهت العصمة فلا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أهل السنة يقولون انتهت العصمة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرافضة قالوا لا، علي رضي الله عنه معصوم، والحسن والحسين أيضا معصومون، وزين العابدين أيضا معصوم، ومحمد الباقر معصوم، وجعفر الصادق رحمهم الله وآل البيت عليهم السلام ادعوا لهم العصمة، الإمام الجواد، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الحسن العسكري، فاطمة الزهراء، من الذي يقول بالعصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؟ وأكبر دليل على بطلان دعوة العصمة تناقضها. يعني مثلا كيف، أولا العصمة يجب أن نقول أن التصرفات التي فعلها المعصوم صوابا حقا لا يجوز مناقضته ولا معارضته. طيب علي بن أبي طالب المعصوم لماذا زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فإذا قلنا علي رضي الله عنه معصوم فتصرفه صحيح، وهو أن يزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن لماذا يلعنون عمر بن الخطاب ويسبونه ويقعون في عرضه؟ إذن هنا ظهر التناقض، فإما أن نلغي العصمة وإما أن نقول علي معصوم وفعله أن يزوج عمر بن الخطاب من ابنته أم كلثوم هذا صواب وعدل وحق وهدى لا مرية فيه أبدا. إذن لماذا نحن نخط علي رضي الله عنه؟ وهل يعقل أن علي سوف يرضى لابنته إلا من كان كفءا مرضيا يرضاه الله ورسوله؟ فهذا من العجائب. طيب تعالوا إلى العصمة عند الحسن ابن علي بن أبي طالب، الحسن معصوم وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا، ولا شك أن المنازل متفاوتة لكن نترضى عن الجميع ولا ندخل أيضا في مثل هذه الشجرات والمشكلات، لأنها في الحقيقة أورثت كثير من الناس تعقيدات ولن يسألنا الله عنها يوم القيامة. ولذلك كان منهج أهل السنة عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة ونترضى عنهم، لكن حتى مع الترضي نحن نعرف ونؤمن ونعتقد بالإجماع أن علي بن أبي طالب أفضل من معاوية، لكن لا نخوض فيما شجر بينهم فنترضى عن علي ونعلم أنه أفضل معاوية ونترضى عن معاوية، ونعلم أن الله قد يسر على يديه فتوحات الإسلام وفتوحات البحر والأساطير الحربية في الدولة الإسلامية وغير ذلك. نجي إلى عصمة الحسن ابن علي ابن أبي طالب. الحسن تنازل لمعاوية ابن أبي سفيان. طيب إذا كان الحسن معصوم إذن تنازله صحيح، وإذا كان تنازله خطأ إذا الحسن ليس بمعصوم، إذا اضطربت دعوة العصمة عند الرافضة، من أين لهم أن يأتوا بالصواب؟ وقس على ذلك مسائل كثيرة عديدة لا تستقيم. ومن هنا فإني أقول العاقل يراجع نفسه. يا أخي يوم القيامة لن يحاسب أحد بالنيابة عن أحد، لن يحاسب علماء السنة نيابة عن السنة، ولن يحاسب علماء الرافضة أو كبار الرافضة نيابة عن الرافضة.